مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم مرة أخرى بعد انقطاع دام طويلا بالنسبة لنا نتيجة سفر الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي، وها نحن نعود إلى حضرتكم جديد وعود حميد إن شاء الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمسات بني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور فاضل. عود حميد، اشتقنا إليك كثيرا. الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني الجماهير العريضة والغفيرة تنتظر هذه العودة الحميدة، وهنالك من الأسئلة الكثير والكثير، فيعني بعد الترحاب بحضرتك وإظهار الاشتياق والحب الشديد الذي نكنه لك باعتبارك عالما جليلا، الله زادك الله علما على علم ونفع بك إن شاء الله. الله يبارك فيك. سيد دكتور فاضل السامرائي، اسمح لنا أن ندلف مباشرة بالأسئلة. في قوله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جئت شيئا إمرا، وقال لقد جئت شيئا نكرا، وقال أيضا في قوله تبارك وتعالى فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. بداية، الفرق بين نكرا ونكر، ولماذا قال إمرا وقال نكرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. الأمر هو المنكر، الأمر المنكر، هو أيضا من الكثرة الكبير. لقد جئت شيئا إمرا، يعني كبير منكرا. نعم. والنكر أيضا فيها يعني واضح، فيها معنى الإنكار، نكر. لكن يرون كثير أن النكر هو أبلغ من الأمر، أعظم، لأن قتل النفس، لأن قتلت نفسا زكية بغير النفس، لقد جئت شيئا نكرا. قتل النفس هو أكبر من خلع لوح من السفينة، لأن اللوح ممكن أن يعاد يؤتى، لكن لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اللوح يمكن أن يعاد، يؤتى بلوح سواء هو أو غيره. نعم. تصلح السفينة سليم، لكن القتل لا يمكن أن يعاد. فالقتل، قتل النفس الزكية البريئة من دون نفس، هذا أمر عظيم. ولذلك الكثير قالوا النكر هو أشد نكارة من الإمر، ففرق بينهما، لأن القتل النفس هو أكبر من خرق السفينة من حيث الله. أما كلمة نكر هو بالذات، هذه بتسكين الكاف. نعم، بتسكين الكاف، هذه من أوزان اسم المفعول. كيف؟ نعم، لأن أوزان اسم المفعول أكثر من ثمانية، من جملتها فعل بالضم الفاء وتسكين العين، مثل السؤل، أتيت سؤلك يا موسى، أي ما سألته. الخبز يعني المخبوز اسم المفعول، طبعا من أوزان اسم المفعول. اسم المفعول يأتي من غير الثلاثي على وزن المضارع مع قلب حرف المضارع، هذا علمونا إياه. لا لا، هو هذا قطعا صحيح. نعم. مما ضمم وفتح ما قبل الأخر، هو الذي يعني يدرسه الطلبة عادة، يدرسون أمرين، يدرسون الأمر القياسي وهو ما يصاغ من الثلاثي على زنة مفعول من غير الثلاثي زنة مضارعه، وإبدال حرف المضارع من مضمومة فتح ما قبل الآخر سليم هذا. ويأخذون أيضا فعيل بمعنى مفعول في بعض المواطن، مثل قتيل معناه مقتول، جريح معناه مجروح، أسير معناه مأسور، حسب السياق، حسب السياق، ولها دلالتها خاصة. نعم. تختلف دلالة فعيل عن مفعول في الدلالة، مع أنهما باسم المفعول تختلف. نعم. ومن أوزان اسم المفعول متعددة، مثل فعلة، مثل رجل اللعنة، أي يلعن كثيرا، سب، أي يسب كثيرا، سرعة، رجل سرعة، أي يسرع كثيرا، بخلاف فعلة التي هي من أوزان المبالغة. سب، أي يسب كثيرا طبعا، يعني يقال حتى بلهجتنا بين رجل سب، سب، وهو يعني سب في جبينه، يعني يسب كثيرا. لعنة يعني يلعن كثيرا، من أوزان المفعول. حفرة معناها محفور. ففعل وفعلة، يعني احنا عندنا أوزان عديدة من أوزان اسم المفعول. من جملتها فعل كالسؤل نقل. والخبز والنقض وهو ما ينقض من الدار، يعني ناقة عبر أسفار أي يعبر عليها الأسفار موجود، دابة غفل أي مغفلة ليس فيها سمة، فمن أوزان اسم المفعول صيغة فعل. نعم. إذن نكر هي من أوزان اسم أي منكر شديد النكارة، هذا نكر أي منكر فعل منكر شديد النكارة هذا فعل. يبقى السؤال نكر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه النكر هل هي يعني هي يعني هي إشباع للفاصلة مثلا الكاف هي كانت ساكنة للفاصلة نكر لأن الفواصل آية القمر قربت الساعة وانشق القمر وهكذا يقول فتولى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم، لا يعني لا تصلح مع الفاصلة نكر لأن هكذا هي بالحركة. نعم. الحقيقة يعني صيغة فعل غير صيغة فعل هما صيغتان، يعني نكر بتسكين الكاف غير نكر بضم الكاف. نعم هما صيغتان مختلفتان، صيغة فعل وصيغة فعل صيغة ثانية لها دلالة أخرى، يعني يقال باب فتح فتح فتح يعني مفتح ضخم مفتوح على مصراعيه، باب الله فتح لا يغلق وليس فتح، لا فتح من يعني من كان أو من وجد بابا مغلقا فإن هنالك بابا فتحا وهو باب الله لا يغلق، ويقال قارورة فتح أي ليس لها صمام مفتوحة أساسا ليس فتح سمى. نعم. فكلمة يعني صيغة فعل هي في حد ذاتها صيغة ثانية وهي أبلغ من فعل لأن فيها ثقيلين توالي ضمتين نكر ضمتين. نعم. فإذن النكر أبلغ في النكارة وأشد في النكارة من نكر، ولذلك لو لاحظنا يعني ما ورد يعني في الآيات التي فيها نكر والتي فيها نكر لو لاحظناها هي تمام، يعني الفاصلة تقتضي كلا من التعبيرين أو كلا من العبارتين أو كلا من الوزنين في مكانه، لكن لا هنالك الدلالة تختلف. يعني مثلا لو أخذنا قوله تعالى أما من ألو أخوي فيصل فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. طب معذرة هنيه هذا الاتصال الهاتفي. أستاذ فيصل من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مساء الخير للدكتور. مساء النور لحضرتك. والله بس الله يعطي العافية دكتور، ودي أسأل سؤال. بارك أنا السنة هذه بخش جامعة الملك عبد العزيز بجدة وأتمنى أن أخش قسم اللغة العربية، بس أريد من الدكتور يعني صراحة يعطيني رأيه في قسم اللغة العربية، يعني هل هو سهل أو على حسب خبرة الدكتور؟ أيوة يريد أن يدرس اللغة العربية بأحد الجامعات، فيريد من حضرتك يعني إعطاء رأيك حول دراسة اللغة العربية، سهلة أم صعبة؟ لا سهلة، تقرأ بسهولة، يحتاج إلى قراءة وهي ممتعة أيضا ونافعة وفيها فهم للقرآن يعني تشجعه طبعا. الناس لماذا تترجى النبي تتخوف من دراسة اللغة العربية دكتور؟ لا لا اللغة صعبة ومزعجة وثقيلة، يعني هي أثقل من الفيزياء ولا أثقل من الكيمياء ولا لا لا لا يعني صح يعني ليست ليست صعبة وليست بالعكس هي في غاية الإمتاع يعني ممتعة يعني لو واحد لأنك عاشق العربية هي ممتعة فعلا هي يعني ممتعة هي ممتعة يعني واحد عندما يقرأ النحو ويرى العلاقات وما فيها من فن جميل وارتباطات ممتعة. نعم بارك الله فيك. نكمل. نعم فلاحظنا يعني هو ربنا قال في آية فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر نكر، لأن هذه يعني غير مألوفة، لأنها في الآخرة تتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد. بعد ذلك ما هذا الشيء النكر الذي يدعو إليه الداعي؟ الصوت الذي غير مألوف يدعوهم للخروج ويدعوهم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني يخرجون الناس وهكذا. فأمر مستغرب لم يسمعوا مثلي، فالدعوة هائلة تخرج الناس من قبورهم ويتبعون هذا الداعي، أمر يعني غير مألوف في فيما سبق من حياتهم، دعوة خاصة هائلة فظيعة فيتبعون. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. فهذا ليس له نظير، فجاء بنكر شديد النكارة. سلم يا رب. الآن لو لاحظنا الآيات اللي فيها نكر، قال ربنا أما في ذي القرنين أما من ظلم الكهف، في الكهف نعم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ما قال نكرا نعم، مع العلم في الآخرة أيضا فيعذبه سليم. زين، لماذا تلك النكارة أشد؟ أولا هو قال أما من ظلم، لم يقل أما من كفر، ليس بالضرورة أن الكفر أشد من الظلم، ليس بالضرورة أن الظالم هو كافر، ليس بالضرورة، الكافر هو ظالم والكافرون هم الظالمون، لكن ليس كل ظالم هو كافر. قال أما من ظلم، هذا واحد. الأمر الآخر قال فسوف نعذبه، إذن هو سينال عذاب في الدنيا. زين، هو فإذا كان العذاب مجزيا في الدنيا خلص سقط عنه عذاب الآخرة، وإذا لم يكن مجزيا استكمل عذاب الآخرة. يعني الواحد إذا أقيم عليه الحد في الدنيا خلص ما يقام عليه في الآخرة. فإذا هو أمرين، أول شيء قال أول أما من ظلم، لم يقل أما من كفر، ثم قال فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه. زين، فإذا حصل على عذاب في الدنيا، فإذا هذه العذاب يعني أخف ما نكارته ليست بتلك الشدة. طيب. قتلت معذرة، اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية، أستاذ أحمد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور فاضل. مساء الخير، أهلا ومرحبا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويحفظك يا أخي. الله يرزقك الفردوس الأعلى يا رب. الله يبارك يا رب. يحفظك. عندي سؤال بخصوص سورة طه في بدايتها، طه وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، بس كيف جت على نزول القرآن على طه؟ كيف نزول القرآن على طه؟ ايوه، طه وانزلنا عليه القرآن لتشقى. يعني باعتبار ان طه اسم يعني. لا، هل هو النبي طه؟ سليم. طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. الأخت أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافية. يعطيك يا ست الكل. ممكن نشارك؟ طبعا، تفضل. يلا، يعطيك العافية. بدي أستفسر من دكتور بارك الله فيه عن يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على ملائكته النبي، يا أيها الذين آمنوا فصلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيوة. فنحن كلنا لما بنجي نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بنقول صلى الله عليه وسلم، يعني صلى في الماضي. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها إن الله يصلي، يعني في استمرار، يعني صلاة مستمرة. نعم. هو وملائكته، ويطلب منا أن نصلي. فبدي يعني ما بعرف يعني هل هالصيغة صحيحة ولا أنه نحن لازم نقول يعني حضرتك عايزة كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيوة، أنه نحن بنقول في الفعل الماضي صلى الله، يعني صلى وانتهى، بس ربنا يطلب منا انه هو باستمرار، يعني يصلي باستمرار، والملائكه ويطلب منا ان نصلي باستمرار. فيعني الفرق بين الفعل الماضي هون لما نحن بنقول صلى الله عليه وسلم، يعني في الفعل الماضي سليم، يعني فرق، يعني طيب ما بعرف إذا وصلت الرسالة. وصلت جاي. وصلت الرسالة. اطمئني يا ست أم محمد. وصل. الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم. ألو. أيوة فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله طيب. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. ألو. مع حضرتك أخ أبو عبد الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الأخ الفاضل وحي الدكتور فاضل برضه. الله يبارك في حضرتك. بارك الله فيك. في سؤالين الحقيقة دكتور. تفضل. تسمعوني؟ اتفضل مع حضرتك نسمعك. السؤال الأول. نعم. بالنسبة للتفسير الآن اللي الدكتور الآن في البرنامج يفسرها، هل في تناقض بين الكلام اللي يقوله الدكتور وبين ما يرد في بعض كتب التفسير؟ مثل يعني ماذا؟ صراحة يعني. مثل ماذا؟ نعم. يعني نص لنا على آية فسرها الدكتور فيها تناقض مع إحدى روايات الكتب. نعم. مثل ماذا؟ السؤال الأول. السؤال الأول. السؤال الثاني، دائما يرد في القرآن الكريم كلمات تستخدم فيها الألف صغيرة. ألف الصغيرة؟ يعني ما تكتب الألف ممدودة. مثل ماذا أخ عبد الله؟ خطأ. يعني. مثل كلمة جنات. طيب. احيانا نعم. تكتب ثلاث حروف بدون الف. نعم. تمام. خط المصحف. لماذا لا تستخدم في اللغه العربيه في الكتب وفي الكتابات العاديه؟ لماذا لا تستخدم الا في القران فقط؟ نعم. ومثلها كذلك الصلاه والزكاه. نعم. بارك الله فيك، شكرا لك. نكمل الدكتور ما نحن بصدده. لو أخذنا أقتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا. نكرا. قتل النفس في الموجود في الـ في الـ في الأرض كثير. ليس من نكارة. ليس بمستغرب مثلا كما يحدث يوم القيامة. ذاك نكارة ذاك غير نكارة هذا. هذا يعني كثيرا ما نشاهد في كل يوم قتل نفس زكية بغير نفس. نعم. لا تعلم لماذا قتلت ولماذا قتل القاتل يحصل هكذا. هذا مشاهد مستنكرة لكن موجود، ليست بنكارة تلك التي في الآخرة. لا يمكن أن تكون هذه. وكأي من قرية عتت عن عمل ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا في الدنيا. وعذاب الله في الدنيا يعني يقع على هذا، ليست بنكارة ما في الآخرة. وحتى إن كانت في الآخرة فليست بشديدة تماما كما في إلى شيء. فذاقت وبال أمرها. وكان كلام عن عن ما عن عن عن العذاب في الدنيا مثلا صيحة أو خسف أو شيء. فليست كنكارة ما في الآخرة. وإن كان في الآخرة لا خلاص ذاك ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا. لأنك ذكر أمرين، ذكر أولا من ظلم، الآخر الذكر نعذبه ثم نعذبه في الدنيا. ذكر الله اختلف. طب هذا من قبيل اختلاف دلالة دكتور فاضل أم هي في نفس الحقل الدلالي ولكن صبغة أشد دلاليا؟ لا هو يعني المعنى العام واحد لكن لا. صيغة مثل عندنا عسر وعسير كيف يعني مثلا تأتي تأخذ دلالة أخرى يعني نفسها مثل طويل وطوال. طويل وطوال كلاهما طويل لكن بعضهما أطول من بعض. رجل طويل فإذا كان بالغ الطول قل طوال. نعم. صير تغيير في حركة أو في شيء. نعم. بارك الله فيك، فتح الله عليك. دكتور فاضل، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. غرفة بيده. يعني السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ورود صيغة تدل على الطعام مع النهر الذي فيه شراب، كيف يستقيم هذا حضرتك؟ هو ما معنى طعم أصلا؟ يطعم لا طعم في اللغة لها دلالتان، أكل أو ذاق. من نقول عديم الطعم، عديم اللون والطعم، مذاق. ليس الطعم طعم ليس بضرورة أنه أكل في اللغة، من معانيه أكل لكن ليس ذاقه. طعم الماء ذاقه في اللغة، طعم معناه ذاقه. نعم. يعني الطعم ما يؤديه الذوق، طعم مر، طعم حلو، وذاك نقول مثلا نقول عديم اللون والطعم والرائحة، نقول هكذا. نعم. فإذا طعم ليس معناها أكله، لا، معناها ذاقه. إذن من لم يطعمه ليس بالضرورة معناها أكل، أكل الذوق هذا. لكن هنا هنالك أمر، لماذا مثل اختار يطعمه ولم يقل ومن لم يشربه؟ طب هذا التساؤل نجيب عليه بعد هذا الاتصال الهاتفي من السعودية. أخ أبو لوط تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي محمد؟ الله يبارك فيك. كيف حالك يا أستاذ الدكتور؟ يا الله يحفظك. بنك المعلومات يا يعني الله يحفظك يا بنك اللغة العربية. الله يبارك فيك. حييكم أخوان جميعا، ونسأل من الله أن يحفظكم لنا في وقت أصبح أهل اللغة يغلطوا فيها. الله يبارك. ونسأل الله كذلك. سؤالي في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الناس سألت الله أن ربي أكل بعضي بعضا، فقال لك ما معنى الحديث؟ أن شدة البرد والحر الذي نجده جزء من 70 جزء، فهل نعتبر وردنا لجزء من 70 جزء من نار جهنم؟ هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، قوله تعالى إن كل إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. مقضية. أيوة. في قوله تعالى في العهد إن شاء الله القريب لنصر المسلمين على اليهود الأنجاس في القدس إن شاء الله، وكان وعدا مقضيا. نعم. وأريد أن أعرف بخصوص اللغة عندنا، إحنا الحمد لله المسلمين، آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. فحين أقول لابني يا تعال يا لوطي، أي أقول له تعال يا طاهر. وعند النصارى آل لوط أنجاس، فحين يقولون تعال يا لوطي يعنون تعال يا نجس. فأريد توضيح منكم يا أخي في اللغة معنى لوط. جزاكم الله خير. نعم. لا، معنى النسبة، ماذا يجب علينا نحن المسلمين؟ هل لوطي أي نجس أم طاهر؟ طيب، وجزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله. هذا سؤال طيب. يا ما زلنا مع المملكة العربية السعودية. أخ زيد تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ الدكتور الفاضل؟ الشيخ الدكتور الفاضل مع حضرتك. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمة الله. حقيقة ما عندي أنا سؤال، ولكن أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيل في عمرك ويبارك فيه. الله يبارك. وينفع بعلمك. فحقيقة يعني مستفيدين جدا من البرنامج هذا ومن علمك، وأسأل الله العظيم أن يمتعك الله بالصحة والعافية. الله يبارك. وأن يطيل في عمرك. حقيقة برنامج جدا، ومقدم البرنامج الجميل صراحة امتعنا جدا بهؤلاء العلماء. بارك. ولكن لي طلب فقط صغير. تفضل. الموعد الوقت بث البرنامج هنا في الرياض عندنا يصادف صلاة العشاء. نعم. فصراحة نضطر احنا يعني نقطع البرنامج ونروح نصلي، فنجي نلقاه يعني خلص. ولكن الله يجزاكم بالخير ويجزى القائمين على القناة، زي يجيبون يعني دكاترة وعلماء وفضلاء مثل الدكتور فاضل أطال الله في عمره. شاكر لكم ومقدر. بارك الله فيك. نحن شاكرون لك أخ زيد، وإن شاء الله نعدك بأن تصل هذه الرغبة لسادة المسؤولين عن تلفزيون الشارقة وإذاعتها إن شاء الله. ما زلنا مع المملكة العربية السعودية. أخ عبد العزيز مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور فاضل، دكتور محمد خالد. بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤال طالع بخصوص النبأ والخبر، فرق بينهما. نعم. حاضر. شكرا. حاضر. الله يبارك فيك. شكرا لك على هذا الإيجاز، معرفة هذا الفرق بين النبأ والخبر. وبعدين أنا لست دكتورا يا أخي الكريم، الدكتور هو الدكتور فاضل. الله يبارك فيك. رقيتني مرتقا صعبا واتهمتني بما ليس في. الله يبارك. على أي حال بادرة خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. يا رب. تفضل دكتور فاضل. لماذا يعني لماذا أختار ومن لم يطعمه؟ بالضبط. وقال ومن لم يشربه مثلا. قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني. احنا فهمنا الطعم قد يكون معنى الذوق، لكن لماذا اختار الطعم؟ لأن الماء قد يطعم مع إذا كان مع شيء يمضغ، يعني شيء يمضغ وتشرب عليه ماء فيه أصبح يطعم الآن. فهذا ممنوع، لأن لو قال ومن لم يشربه جاز أن يطعمه مع شيء آخر، يعني يشرب، يعني يجيبون ما ويأكلون شيء يمضغون ويجعلون ما فيشربون الماء، وبهذا يكون انتفى الشرب. انتفى الشرب، لكن حصل الطعم. فهو لا أراد أن ينفي هذا المسألة أصلا، يعني قال ومن لم يشربه، لأن لو قال ومن لم يطعمه خلاص، يعني هو يشرح يشرب يعني مع الطعام خلاص يلوك، فطعمه. طب مرة ثانية، فمن شرب منه فليس منه، شرب فقط بدون طعام فيه كما نشرب الماء، كما يشرب. ومن لم يطعمه، لأن لو قال ومن لم يشربه جاز له أن يطعمه. الله، فأراد أن ينفي القليل وبالتالي ينفي الكثير. كل ينفي إلا الذي استثنى. طب وقال إلا من اغترف غرفة، استثناها هذه غرفة بيده، يعني هكذا هكذا استثناها. لكن لو قال يطعمه لم تستثنى هذه، راح يعني ما يشاء مع الله. الله الله يا الله. ولكن هنا سؤال دكتور فاضل، يعني إلا من اغترف غرفة بيده، ألا تدخل في نطاق الطعم أنه يطعم الماء حتى يتذوقه؟ هذه خلاص، لكن هو لو قال هو خلاص، هو يعني الآن تذوقه بهذا القدر، ليس له الزيادة التي أباحها الله فيه، تذوقه بهذا القدر. لكن لو قال ومن لم يطعمه، لا، اتسع القدر. الله أكبر، اتسع، صار يعني مع الطعام يأكل مع الطعام. إلى هذه الدرجة كانت العرب تماهي بين دلالات المفردات دكتور فاضل؟ هاي لغتها يا الله. فلماذا سمي إذن العصر الجاهلي، يعني بما كانوا جهلاء مثلا؟ لا ليس المقصود أنهم جهلاء في اللغة، وإنما في الأحكام اللي يعني اللي عندهم، قوانين البيئة، قوانين يعني القتل والإغارة وبعد البنات شيء. نعم بارك الله فيك. المملكة العربية السعودية، الأستاذ حسين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور وفاضل؟ الله يبارك فيك. عندي سؤال بس يا سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، بس تفسير كلمة ونسي خلقه وهي رميم ايش هو السؤال؟ نعم، هو تفسير كلمة ونسي خلقه، نسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. نعم. كلمة رميم مش معناها بالي. طيب الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الأخت آمنة من الجزائر، السلام عليكم. ألو ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. وعليكم السلام. آمنة من الجزائر، مرحبا بك يا أختا. أولا نشكر الأستاذ فاضل صالح ثم الرأي على هذه المجهودات الجبارة. أخت آمنة بعد إذنك يعني أخفض صوت التلفاز بعض الشيء، أخفضي صوت التلفاز. خاصة المختصون في قسم اللغة العربية وأدابها. أولا بالنسبة للسؤال في سورة الكافرون، هناك تكرار في الآية الثانية والثالثة في لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. وأيضا في الآية الثالثة ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. لماذا هذا المعنى في التكرار؟ لماذا هذا التكرار في المعنى أيضا؟ طيب وشكرا، بارك الله فيك. شكرا لك يا أخت آمنة من الجزائر، وشكرا للمختصين بقسم اللغة العربية لديكم. دكتور فضل سمرائي، سؤال آخر في سورة النساء في الآية 97، يقول تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لماذا قال توفاهم ولم يقل تتوفاهم؟ خصوصا تتوفاهم يعني يصيغ يعني تسيل على ألسنتنا كثيرا يصيغ. ويمكن كأن هذا السؤال أثير من مدة طويلة، لكن لا بأس. لا، الذي لاحظنا في القرآن الكريم، طبعا ليست هذه الآية الوحيدة التي فيها مثل هذا الحذف. نعم. عندنا تنزل وتتنزل، وعندنا تبدل وتتبدل، يعني ليست هذه الآية هي الوحيدة التي سليم فيها الحذف. الصيغة نفسها، الصيغة. الذي لاحظناه في القرآن الكريم أن هذا الحذف في عموم، ليست فقط في هذه الآية، لكن حيث ورد مثل هذا التعبير في القرآن، في سواء يعني في هذا الفعل أو في غير هذا الفعل. الحذف يكون لشيئين نظرين، إما للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف. الحدث أقل كيف؟ كيف؟ أو يكون في مقام الإيجاز. أوضح المسألة، أوضح يعني مثلا عندنا إحنا عندنا في سورة. طيب معذرة قبل الإيضاح، اتصل هاتفي من الأردن، أخ أبو عبد الله تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي نحييكم كل التحية، الله يبارك. نرجو أن نعرف يعني البرنامج يكون دائما في وضع يعني معروف، كثير نلقاها في أوضاع مختلفة. طيب حاضر. السؤال الأول، نعم، في سورة المائدة آية 112 بقول هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني هل هذا الكلام يقال لرب الكون يستطيع؟ ليش ما يقول يتكرم علينا بمائدة من السماء؟ السؤال الثاني في آية 138 سورة الأعراف وسورة النمل 55 بقول قوم تجهلون عن قوم لوط، ليش ما أقول عنهم قوم مجرمون؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا لك. سلطنة عمان، أستاذ أحمد مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. بس عندي سؤال للدكتور بالنسبة لسورة القصص. نعم. بالتحديد في الآية رقم 19. نعم. في قوله تعالى فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، فالفعل أراد هنا مسبوق بأن وورد بعده أيضا أن، هل نعم. هناك سبب نحوي أو لغوي في ذلك؟ طيب شكرا لكم. بارك الله فيك وشكرا لك. الأخت منيرة من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر الأستاذ سامر رأى ومقدم البرنامج، وأقول له أن الكثير والكثير من تونس ينتظرون دائما هذه الحصة، فشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك. قد أمتعتم هنا ولسنا بعشاق اللغة العربية، وإنما هذه هي الحقيقة. يا مرحبا يا من حقيقة. في الآية 22 من سورة سعد إن هذا أخي له 99 بعد ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال أكفلنيها وعنسني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه. نعم. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى فاستغفر ربه وخر راكعا. لماذا داود خر استغفر ربه؟ طيب مع الشكر الجزيل. بارك الله فيك أخت منيرة، شكرا لك. ومن تونس إلى اليمن أستاذ خالد مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بفضل من الله ونعمة. وكيف دكتورنا العزيز؟ الله يعزك. الحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. سؤالي هو أن الله عز وجل قال وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فلماذا لم يقل وفوق كل علم عالم؟ أو فوق كل ذي علم عالم؟ هذا سؤالي وجزاكم الله خير. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله، شكرا لك. طب تفضل يا دكتور. طيب. نوضح المسألة كيف يعني يكون الحدث أقل وكيف يكون. مثلا احنا عدنا في سورة القدر، بعدين سنأتي للآية توفاهم الملائكة ظالمي. طيب طيب فضل. قبلها ربنا قال في سورة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال تنزل ولم يقل تتنزل. قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صح صح. أنها مرتبطة بالملائكة أيضا. طيب بس يعني ذيك تنزل في ليلة واحدة وهي ليلة القدر. نعم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سليم. وما أدراك ما ليلة القدر. طيب سليم. خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها مرة واحدة في ليلة واحدة. في ليلة واحدة بالعام. نعم. زين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا عند الموت عند الاحتضار، في كل لحظة تتنزل على هؤلاء، في كل لحظة يحتضر شخص ويموت، أي تنزل أكثر؟ الثانية. خلاص إذا قال تتنزل جاء بالكثرة طبعا الحدث صار أكثر فأعطى الفعل كل الصيغة مالته، هناك حذف لأن الحدث أقل، حذف من الفعل لأن الحدث أقل، قال تنزل، هنا لا أعطى صيغة كاملة لأن الحدث أطول أكثر أكثر. نفس الشيء الآن نأتي إلى توفاهم السؤال نفسه. طيب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لحظ، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هاي آية. آية أخرى، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن مرتين، مرة قال توفاهم ومرة تتوفاهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، مرة قال توفاهم مرة قال تتوفاهم، وهكذا. بلى. زين ننظر الآن يعني هل هم يعني نفسهم ولا لا؟ أنا راح أقرأ الآيتين. تفضل. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. طيب. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. أي الأكثر؟ ذولاك الظالمي أنفسهم أو هؤلاء؟ ذولاك المستضعفين، يعني قسم من الظالمي أنفسهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. سليم. إذن هم أقل. نعم. هؤلاء لم يقيدهم بقيد، كل الذين ظالمي أنفسهم، إذن أخرج هناك أخرج جعل فقط الكلام مع المستضعفين، هم أكثر ولا أقل؟ أكثر. المستضعفين أقل. أقل لعموم هؤلاء. عموم هذا أقل. عموم الظالمين. سليم. قالوا إن كنا مستضعفين. طيب إذن لما خص هؤلاء بقسم قال توفاهم، لما قل العدد قال توفاهم، لما العدد كثر كل هذا الظالمين زاد في الصيغة قال تتوفاهم. يا الله. طب يعني معذرة ولله المثل الأعلى، يعني في خارج القرآن الكريم إذا قلنا مع زيادة العدد توفاهم، لا هو من حيث اللغة جائز، يجوز أصلا النحاة يقولون تخفيف، أصلا هو هذا جائز للتخفيف أصلا، لكن لاحظ كيف القرآن يستعملها العجيب. وبالتالي دكتور يعني معذرة أننا أن نتساءل، القرآن الكريم استخدم نزل ونزل وأنزل، كله ممكن نفس الفلك تدور في نفس الدلالة أيضا، لا لكن في كل وحدة إلى هذا سياق ولها حالها الذي طبعا تنزل فيه طبعا. يعني راح لاحظ، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ما قال تتبدل، تبدل ولا أن تبدل، لكن قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا، ما قال ولا تبدلوا، لماذا؟ لأن تلك حالة وحدة للرسول، وهي مسألة لا يحل لك النساء حالة خاصة بالرسول، بينما هذه وآتوا اليتامى أموالهم هذا إلى يوم القيامة حكم. نعم. أي هذا أكثر، لأن هذا مستمر إلى يوم القيامة، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. نعم. فلما كان الحكم كثير متصل خلاص أعطى الفعل كل يعني زيادة المبنى طبعا دل على زيادة المبنى على الكثرة الحدث بحسب الحدث، يعني مرة يقول ربنا ولا تفرقوا، مرة يقول ولا تتفرقوا، صح مو هكذا يعني بالقرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. لكن زين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. زين طعنه لا تفرقوا، لأن هنالك أمم، ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هاي أمم هذا الله قال تتفرقوا الله. هاي أمة واحدة فكثرة بد أن يحتاج إلى كثرة في الصيغة أيضا طبعا، لأن هذه جزء ذيك شرع لكم من الدين. زين هاي يعني قالوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا اعتصموا كثير لكل المسلمين، كل المسلمين لكن ذيك كل هذا كل الى قيام يعني من الاول الى قيام الساعه من زمن نوح. صح ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى شرع لنا من الدين احنا دخلنا فيه، وبعدين قوم نوح وقوم ابراهيم وقوم موسى وقوم عيسى صح قطعا يقول تتفرقوا صح بينما هي وحده. وبعدين قال بالنسبه للامه الاسلاميه قال ولا تفرقوا نهاهم عن اي جزء من التفرق وان كان قليلا ولو لم يكتمل الحدث ولو لم يكتمل التفرق، يعني نهى الامه الاسلاميه عن اي شيء من الحدث وان لم يكن كاملا. نعم بارك الله فيك دكتور فاضل شكرا الله لك. اخت ام محمد السلام عليكم. السلام أستاذ، ممكن أسأل الدكتور عن كلمة لفظ الجلالة على علم العراق مكتوب، يعني همزة القطع على الله لفظ جلالة، لماذا في الحكمة فيها؟ إيش السؤال؟ شكرا. معذرة أخت محمد معذرة. نعم. الهمزة على لفظ الجلالة الله. نعم. على العلم العراقي. العلم في علم العراقي في دائما أشوف همزة، لماذا هذا؟ يكتبون الله بالهمزة. لماذا هذا؟ يعني العراق عشان الدكتور فاضل السامرائي مثلا. شكرا. شكرا بارك الله فيك. هذه كتابة يعني. لا هي لا. هي طبعا الهمزة همزة لفظ الجلالة هي وصل بالله. لكن همزة الوصل إذا بدأ بها تقطع، يعني عند الأذان اترك الكتابة، كيف نقول الله أكبر، لأن إذا بدأنا بهمزة الوصل تقطع إذا بدأنا بها. يعني أقول مثلا اسم الله اكتب إيه؟ اسم همزه تحت تحت الالف ممكن يجوز هذا يجوز يعني لكن يعني وسط النطق بالساكن هي عند الدرج تسقط عند الدرج يعني ليس لما مثلا قال ابن الخطاب او ابن الخطاب هي الهمزه همزه وصل ليس بالضروره ساكن هي تسقط يعني حتى لو كان قبلها متحرك فسبح باسم ربك العظيم الباء متحركه اقرأ باسم ربك الذي خلق وذكر وذكر اسم ربه فصل وبسم الله الرحمن الرحيم خلص بسم الله يعني ما همزة فصل هي يعني أم لا موجود على العلم العراقي الله للهمزة يعني. بارك الله فيك. أستاذ دكتور فضل السامرائي، ونحن نقرأ أي الذكر الحكيم في سورة الإنسان نجد أنه ورد كثير من نعيم الجنة ولم يرد ذكر للحور العين في سورة الإنسان، فلماذا؟ وكان هذا السؤال يمكن هو قديم عندما جدا سورة الإنسان عندما شرحنا يمكن سورة الإنسان. نعم. أولا ليس هذا الموطن الوحيد الذي لم يذكر فيه الحور العين مع ذكر الجنات، في القرآن مواطن كثيرة ذكرت الجنات ولم يذكر معها الحور العين. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ليس فيها ذكر للحور العين. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات ليس فيها إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ليس فيها ذكر للحور العين. يعني ليس كل المواطن يذكر فيها حور العين، يعني في كل موطن أثبت للدنيا، يعني احنا بكل موطن نذكر النساء كل حالة لا يمكن. هذه هنالك مواطن يعني هنالك مجالس بين الإخوان لا يحسن فيها ذكر الحور العين، يعني أهل الجنة يتذاكرون في الدنيا فيما بينهم لا يحسن ذكر، يعني ليست كل المواطن تقتضي ذكر الحور العين، وإنما هنالك مواطن تذكر فيها ومواطن مثل شأن الدنيا الآن شأن الداخل إلى بلد يصف البلد يعني هو أحيانا يصف أسواقها، أحيانا مكتباتها، أحيانا شوارعها، أحيانا جبالها، أحيانا مناظرها، أحيانا ليس يعني في كل مسألة راح يذكر معها النساء، ليس بالضرورة. هذا شأن الجنة. الجزاء في سورة الإنسان، لو نظرنا الجزاء في الإنسان هو يتعلق بالشراب والطعام واللباس والآنية. سليم. يعني ما يتعلق بذكر الحور العين كما في مواطن أخرى من القرآن الكريم لم يذكر الحور العين. شأن يعني شأن في الدنيا. صح. شأن صح. في الدنيا. له أولويات وأساسيات يركز عليها بهذه السورة. طبعا نعم. ليس هذا، ثم قد يتعلق أيضا أحيانا يتعلق بالتفصيل أو الإيجاز والشيء. نعم بارك الله فيك. ليس بالضرورة. طيب. مشاهدينا الكرام، وصلتني رسائل من الأستاذ الدكتور حافظ من جمهورية مصر العربية، والأخت سمر أرنؤوت من المملكة العربية السعودية، والأخت شروق محمد من دولة الإمارات العربية المتحدة. وأقول لهم جميعا ولغيرهم، وصلتني رسائلكم وأسئلتكم، وإن شاء الله تبارك وتعالى مدرجة على جدول أعمال البرنامج، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله رب العالمين نجيب على كل ما ورد بها من أسئلة. وشكرا لكم مرة أخرى على الاهتمام. أستاذ دكتور فضل السمرائي، في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني المتبادر إلى الذهن لماذا لم يقل الجو؟ هو أولا أخبر بالأفعال الماضية، ولقد كرمنا بني آدم. نعم. في ذاك الوقت ما كان حمل في الجو، لما عندما أخبر هذه المسألة يعني التكريم مستمر لنا حتى الآن، يعني أم التكريم قد انتهى؟ لا، هو أولا يعني ساعة النزول، ساعة النزول. نعم. هذا لم يكن هنالك هاي مسألة. الأمر الآخر، وتقولي لماذا لم يقل مثل ونحملهم في الجو هكذا يعني مثلا. نعم. ما ذكر يعني لما قال كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذه تشمل كل بني آدم من من من يعني آدم إلى قيام الساعة، كل تشملهم. نعم. لكن لو قال في الجو ما راح تشمل كل بني آدم. صح، تشمل قسم من بني صح. آدم يعني في الجو يعني. معنى أن ذلك لا يدخلون في التكريم غير مكرمين. هذا يشمل كل بني آدم، هذا التكريم يشمل بني آدم من أولهم إلى آخرهم. لو قال الجو ما راح يشملهم كلهم، يعني الولاء الأولين غير مكرمين. لأن الكل ليس في الجو مثلا، يعني اللي في الجو معناه ما مكرم. صح، وهكذا. لا، هذا يشملهم جميعا، هذا التكريم لما في البر والبحر شمل بني آدم إلى قيام الساعة، هذا التكريم. نعم. بينما لو قال في الجو ما راح يشملهم كلهم. يعني أفهم من كلام حضرتك أن التكريم منصب على بني آدم الذين هم في البر والبحر، كل وبالتالي كل بني كل آدم، كل بني آدم. أما إذا قال في الجو ما راح يشمل القسم، وأنا لك فئة خاصة بالجو تستثنى. مو فقط هذا، لكن الآن متى حمل في الجو؟ في بداية القرن العشرين. طيب، ما قبلها غير مكرمين، لأن لم يحملوا في منطق صح. لم يحملوا في الجو. صح. زين، إذن معنى ذلك ما خارجين عن التكريم. صح، ما مكرمين أولئك، يعني هذول الأنبياء وغيرهم مكرمون، الذين لم يحملوا في الجو غير مكرمين. مكرمون. هذا يشملهم جميعا، لو خصص ما راح يشملهم جميعا. صح. لو ذكر شيء آخر ما راح يشمل الجميع، بينما هذا عن بني آدم جميعا كلهم منذ زمن آدم إلى قيام الساعة. يعني ربما يفهم، أو أنا شخصيا حتى أفهم، ولقد كرمنا بني آدم، هذه دلالة وموقف، وحملناهم في البر والبحر هذا موقف آخر تماما يعني. طيب. لا، يعني التكريم ليس منصب على من هم في البر أو البحر. عام. ولقد كرمنا بني آدم، انتهى. طيب. وحملناهم في البر والبحر. زين، بعد والجو؟ نعم. زين، هذا وحملناهم هل يشمل بني آدم الأولين؟ لا، ما يشملهم، راح يكون مستثنين. مثلا أحد هذه أفعال ماضية، هاي لاحظ أفعال ماضية. صح، كرمنا حملناهم. ثم أصلا السياق، هو أصلا السياق يتعلق بالبر والبحر أصلا، يعني لو لاحظت السياق الذي نزلت هذه الآية وأين وضعت، كيف بعثت ربكم الله رحقكم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. لا يقول أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. أصلا الكلام هو يتكلم عن البر والبحر أصلا السياق صح صح فناسب أنها بارك الله فيك فناسب السياق طبعا. نعم دكتور فاضل السامرائي سؤال من الأستاذ حمدي في أبو ظبي يقول بسورة التوبة الآية 54 بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ويقول في قوله تبارك وتعالى أيضا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قال فلا في الأولى وقال في الثانية لا قال ولا أولادهم في الآية الأولى وقال في الثانية وأولادهم وقال في الحياة الدنيا في الآية الأولى وقال في الثانية الدنيا فقط يعني نريد تسليط الضوء على هذه الفروق وإظهار اللمسة البيانية في كلتا الآيتين الكريمتين يعني أيضا يعني أنا فيما أحسب أن هذه الآية بالذات أو الآيتين كلمنا فيهم كلام قديم نعم لكن نذكر الآن أول سياق كل من الآيتين الأولى التي هي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم يعني هاي اللي ليعذبهم والحياة هذه أصلا هي يتعلق السياق في أموال في إنفاق الأموال هو السياق في الإنفاق والخطاب للمنافقين يعني قل أنفقوا طوعا أو كرها حتى نعرف هذا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله لا يتكلم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا إنما الصدقات للفقراء إذن هو السياق في إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين هذا أولا الآية الثانية السياق في الجهاد نعم. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج نعم. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا إذن السياق مختلف مختلف جهاد إذن الآن نأتي لما كان السياق الأولى في الأموال الآن فصل الأموال قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم فصل بين الأموال والأولاد رتبها بالذات يعني ما قالوا أولادهم لا نعم. لا هذه بالذات ولا الأولاد ثم قال لما كانوا هؤلاء يعني متعلقين بالمال قال إنما يريد الله ليعذبهم فجاء بالله الزائدة للتوكيد هذه اللام الزائدة في فعل الإرادة في مفعول الإرادة لأنه أراد يتعدى بنفسه لا يتعدى بهذا بحرف الجر لكنها يؤتى باللام الزائدة للتوكيد يريد الله ليعذبهم نعم. بها ثم قال في الحياة لماذا؟ لأن لما كان المال عصب الحياة قال في الحياة بينما الثانية في الجهاد والجهاد مظنة القتل قال في الدنيا في الجهاد فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا فلما كان الجهاد مظنة القتل قال في الدنيا ما قال في الحياة الدنيا لأن هي الآية الثانية في مظنة فقد الحياة لا في الحياة معذرة لا أفهم مرة ثانية إذا تفضلت يعني. الأولى في سياق الأموال تمام والأموال يقولون عصب الحياة يعني الرفاهية والسعادة سليم. في الأموال سليم. قال حياة الدنيا لم يقل الدنيا فقط لم يقل الدنيا سليم. لأن هي عصب لأن الحياة عصب الحياة وإنها هي مبعث عند الناس مبعث الرفاهية والسعادة في العيش الكريم طيب الثانية في الجهاد فإن رجعك الله إلى طائفة فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الكلام عن القتل وليس عن المال ليس المال نعم. جهاد ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره السياق أصلا في فقد الحياة وليس في الحياة الله هذا سياق ضد تماما طبعا هذا في في هذا في حب الحياة وفي البقاء عليها ذاك وهذا في وهذا في الخروج الجهاد. منها والجهاد نعم. فلا يناسب ذكر الحياة هو الآن في فقد الحياة لأن الجهاد مظنة القتال، مظنة القتل، فما ما قال حياة الدنيا، قال في الدنيا، لأنه ليس هنالك حياة، ليس هنالك حياة مظنة الله. نعم. بخلاف الآية الأولى التي هي في الأموال، التي هي عصب الحياة، فنقال حياة الدنيا، أنا لا ما قال حياة. نعم. لا يناسب ذكر الحياة، كيف هو قتال وجهاد وموت، كيف حياة. بارك الله فيك. ما شاء الله. لم يذكر الحياة، ولهذا جاءت مختلفة، مختلفة طبعا كلها. لما كان هناك في الأموال، لاحظ إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعني تأكيد أنهم لما كانوا متعلقين بالمال هذا تعلق شديد، جعلها سبب أكد العذاب فيها. وفي الثانية قال إنما يريد الله أن يعذبهم، طبعا ليست مؤكدة، اللام هي اللام هذا زائد للتوكيد. يا الله. أراد يتعدى بنفسه. نعم. أراد يريد الله أن يخفف عنكم. طيب. يؤتى باللام زيادة في التوكيد، زائدة للتوكيد. يريد الله ليخفف. ليخفف معك. ليفعل. ده مثلا إنما يريد الله مثلا ليذهب عنكم رجس أهل البيت. زيادة في هذا التوكيد. فهنا لما كانوا هم يعني ملاعين مغرمين بالمال، جاء باللام المؤكدة ليعذبهم بها. نعم. فكان تعذيب، كان تعذيب أشد. يا بارك الله فيك أستاذ دكتور فاضل السامرائي، ودهمنا الوقت، على أمل اللقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك. الله يبارك فيك ويحفظك. بارك الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، حقا صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وكما قال الوليد بن المغيرة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يخطر هذا على قلب بشر. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان مع لمسات بيانية حتى ذلك الحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.